بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 26 بعد 124، وقد وصلنا إلى البيت 126. وقبل أن أقرأ هذه الأبيات التي سأشرحها في هذه الحلقة، أود أن ألقي الضوء على بيت سقط سهوا من الشرح في الحلقة السابقة لم أنتبه إليه، وهو البيت 15 في الحلقة السابقة، الحلقة 25 بعد 124. هذا البيت يقول: والنقع يأخذ حرانا وبقعتها، والشمس تسفر أحيانا وتلتثم. والبيت الذي بعده: سحب تمر بحصن الران ممسكة، وما بها البخل لولا أنها نقب. طيب، النقع في البيت 15 الذي لم يعني نسينا أن نشرحه في الحلقة السابقة، النقع الغبار معروف، كأن كما قال بشار: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. والنقع يأخذ حرانا، يعني إيش يملأ حران؟ وحران مدينة، ولا أنسى نقول عن حران شيئا. والنقع يأخذ حرانا وبقعتها، طبعا رويت وبقعتها وبقعتها، والأقوى بقعتها، وهي أيضا يعني ضاحية أو ناحية تابعة لحران. والشمس مع هذا النقع والغبار تسفر أحيانا وتلتثم. تسفر تكشف، والسفور، وبالمناسبة السفور الذي نقول والله إن النساء سافرات اليوم، المقصود به في الأساس السفور كشف غطاء الوجه. فأما كشف الرأس وشعر الرأس فهذا تبرج، أما السفور سفرت عن وجهها، أي أزالت البرقع. فتسفر أحيانا يعني إيش؟ تكشف عن وجهها الشمس، وتلتثم يعني تضع ذلك البرقع أو ذلك اللثام فتغطي وجهها. وما الذي يقصده المتنبي بذلك؟ يقصد أن غبار المعركة أحيانا يثور فيصعد إلى السماء فيحجب ضوء الشمس، فكأنها تلتثم، أي تضع اللثام أو البرقع على وجهها فلا يبدو نورها لشدة المعركة ولشدة النقع وسواده الذي غطى على نور الشمس. وتسفر حين يعني تهدأ الأمور أو يزول ذلك النقع عن فضاء أو عن السماء فيبدو نور الشمس. فما حران هذه التي كان يجب أن نقول عن المرة السابقة؟ حران أو حران مدينة قديمة في بلاد ما بين النهرين، تقع حاليا جنوب شرق تركيا عند منبع نهر البليخ أو البليخ، أحد روافد نهر الفرات. ذكرت في التوراة على أنها المدينة التي استقر فيها النبي إبراهيم بعد هجرته من أور، سميت عند الرومان باسم كارهاي. دخلها المسلمون عام 639 ميلادية. تعد سهول حران من المناطق الزراعية الرئيسية في الجزيرة الفراتية، وهي مزروعة بالمحاصيل الحقلية القمح والشعير والأشجار المثمرة اللوز. كانت هذه المدينة تابعة لولاية حلب العثمانية، يعني حتى ربما في زمن المتنبي يعني في القرن الرابع الهجري، حيث كانت الدولة العباسية هي، ولو كانت اسما هي التي تحكم، كانت أيضا يبدو أنها تابعة لحلب ولسورية حسب معاهدة سفر التي أنهت الحرب العالمية الأولى. ولكن معاهدة لوزان عام 1923 وضعت المدينة مع بقية الأقاليم السورية الشمالية ضمن الحدود التركية، يعني كانت لسورية ثم أخذتها تركيا. هذا بالنسبة لحران. طيب، وإيش قال بعدها الثالث عشر؟ سحب تمر بحصن الران. ليش أنا بدي أحكي مرة ثانية عن حصن الران؟ معنى شرحته في الحلقة السابقة، لأنه المتنبي هذا الحصن يبدو أنه كان جزء من أحداث كثيرة في حياة المتنبي، نذكره ثلاث مرات، هذه واحدة منها، سحب تمر بحصن الران. ولو رجعت إلى معجم البلدان ستجد أن يقول ما أحد يستطيع أن يتجاوز المتنبي يا قوم، ما أحد، ما أحد، ما أحد جاء بعد المتنبي واستطاع أن يتجاوزه، لا بالمواضع، لا بمعاجم البلدان، لا بالعقيدة، لا بالحكمة، لا بالفلسفة، لا بالصورة، لا بالأدب، لا بالتاريخ، التاريخ الأدبي أو التاريخ المعارك. يعني دخل تغلغل المتنبي تنبي في كل فروع المنتج الإنساني أو العلوم الإنسانية. فما استطاع لا فقيه ولا شاعر ولا عالم ولا فيلسوف ولا حكيم أن يعني يتجاوزه أو يلتف عليه، ما استطاع. طيب شو قال الران أو حصن الران؟ قال: والران، هذا ياقوت في معجم البلدان، حصن ببلاد الروم في الثغر قرب ملطية، وبالقرب منه حصن كركر، ذكره المتنبي في مدح سيف الدولة حيث قال: وبتنا بحصن الران رزحا من الوجاء، وكل عزيز للأمير ذليل. وبتنا بحصن الران رزحا من الوجاء، وكل عزيز للأمير ذليل. وقال أيضا: فكأن أرجلها بتربة منبج، يطرحن أيديها بحصن الران. هذا البيت الثاني لم نأته بعد، البيت السابق أتينا شرحنا. طيب، إذن هذا كان استدراكا لما فاتنا في الحلقة السابقة، والآن دعونا نبدأ حلقتنا هذه، وهي الحلقة 26 بعد 104. قال المتنبي: وما يصدك عن بحر لهم سعة، وما يردك عن طود لهم شمم، ضربته بصدور الخيل حاملة، قوما إذا تلفوا قدما فقد سلموا، تجفل الموت عن لبات خيلهم، كما تجفل تحت الغارة النعم، عبرت تقدمهم فيه وفي بلد، سكانه رمم مسكونها حمم، وفي أكفهم النار التي عبدت قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرم، هندية إن تصغر معشرا صغروا بحدها، أو تعظم معشرا عظموا، قاسمتها تل بطريق فكان لها أبطالها، ولك الأطفال والحرم، تلقى بهم زبد التيار مقربة، على جحافلها من نضحه رثم دهم، فوارسها ركاب أبطنها، مكدودة وبقوم لا بها الألم، من الجياد التي كت العدو بها، وما لها خلق منها ولا شيم، نتاج رأيك في وقت على عجر كلفظ حرف، وعاه سامع فهم، وقد تمنوا وقد تمنوا غداة الحر غداة الدرب في لجب أن يبصروك، فلما أبصروك عموا، صدمتهم بخميس أنت غرته، وسمهريته في وجهه غمم، فكان أثبت ما فيهم جسومهم، يسقطن حولك والأرواح تنهزم، والأعوجية ملء الطرق خلفهم، والمشرفية ملء اليوم فوقهم، إذا توافقت الضربات صاعدة، توافقت قلل في الجو تصطدم. طيب لنبدأ. السادس والعشرين: وما يصدك عن بحر لهم سعة، وما يردك عن طود لهم شمم. قال: إذا حجز بينك وبينهم بحر واسع، واسعة السعة يعني الاتساع، الطول، المدى، وذلك قال الله تعالى في القرآن الكريم: لينفق ذو سعة من سعته، لينفق ذو سعة من سعته. وما يصدك عن بحر لهم ساعة، أي ما تصدك بحارهم عن أن تقاتلهم، فلو حجز أو وقف بينك وبينهم بحر مهما كان واسعا فإنك إيش تعبره. الآن سيشبه الخيول التي دخلت هذا البحر وراء هؤلاء الأعداء بالسفن، هو ليست هذه أول مرة بالمناسبة، مشهدية الخيول التي تسبح في الماء عند المتنبي مشهدية أنا لم أرها إلا في الأفلام، يعني ما رأيت شاعرا شبه التشبيه السابق اللي هو علامة فارقة في هذا في هذه الطريقة المتنبية إذا جاز التعبير، إنه شبه أو شقل لك سبحت الخيل فكان فوقها الناس كالأشرعة، ثم إيش غاصت أكثر الخيل فغاصت أجساد الفرسان فوقها، فلم يبق منهم إلا العمائم، فإذا نظرت إلى صفحة الماء ما وجدت إلا عمائم تطفو وتمشي قاعدة، يعني جن ما عارفين أنه تحت فارس، وتحت الفارس خيل، والخيل هي التي تسبح بهم. الآن سيجعل هذه الخيل سفنا في هذه الصفة هنا أو في هذه المشهدية. إذن قال: وما يصدك عن بحر لهم ساعة، وما يردك عن طود لهم شمم. شمم الارتفاع، شموخ، سمو، قال لك حتى لو حجز بينك وبين أعدائك جبال شامخة تقف في الوجه لا يستطيع أحد أن يتعداها أو أن يتسلقها أو أن يتجاوزها، لا يستطيع، ما يحجزهم عنك ذلك. إنك تمخر عباب الماء تلحق بهم، وإنك تصعد الجبال الشاهقة تلحق بهم فما يعصمهم. طبعا هذا البيت تفريع، يعني توضيح أكثر للبيت السابق اللي هو آخر بيت شرحناه في الحلقة السابقة، اللي هو قال فيه وجاوزوا أرسناسا للمنطقة هذه، وجاوزوا أرسناسا اللي هو النهر معصمين به، وكيف يعصمهم ما ليس يعصم، قال وما يصدك عن بحر لهم ساعة وما يردك عن طود لهم شمام. ثم قال في البيت 27 ضربته بصدور الخيل حاملة قوما إذا تلفوا قدما فقد سلموا. قال هذا النهر ضربته، أو هذا البحر ضربته، يعني اقتحمته، ضرب البحر واترك البحر له ونش، واضرب لهم طريقا في البحر يبسا، واضرب يعني ايش، اقطع، اجعل، اصنع، ها ضربته. طبعا واضح التأثر القرآني في هذا الموضع بالقرآن الكريم. ضربته بصدور الخيل، اقتحمت هذا البحر او هذا النهر بصدور الخيل حاملة، هذه من الحاملة؟ صدور الخيل او الخيل حاملة قوما، الفرسان، ما صفاتهم؟ اذا تلفوا قدما فقد سلموا، يعني اذا ماتوا واستشهدوا في المعركة فقد عاشوا. كان يريد ان يقول قوله تعالى، يشير الى قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، فيريد أن يقول إن هؤلاء الذين يقتلون في هذه المعركة من جنودك يا سيف الدولة يعرفون أنهم يحيون ولذلك يقدمون، فإقدامهم في المعركة دليل على حياتهم حتى ولو ماتوا لأنهم شهداء. هذه الآية. أما الحديث أو القول الذي يعني يصل هذا المعنى، قول خالد، يقال إنه خالد بعث إلى ملك فارس قال جئتكم بقوم، رسالة طويلة منها قوله جئتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فالمسلم يحب الموت إذا كان يعرف أن ما بعد الموت جنة وجنات وجنان ونعيم ونعيما مقيما. وقيل إن أبا بكر أيضا قال هذا المعنى أو قريبا منه حين قال اطلبوا الموت توهب لكم الحياة. ضربته بصدور الخيل حاملة قوما إذا تلفوا قدما فقد سلموا. ثم قال في البيت 28 تجفلوا الموت على لبات خيلهم كما تجفلوا تحت الغارة النعم. تجفلوا الموج، تجفلوا هذه حذفت تاء المضارع وهو كثير في شعر المتنبي وهو أسلوب قرآني، ولا حكيت أنه قوله تعالى مثلا ويوم تشقق السماء بالغمام يعني يوم تتشقق، وقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ أي تكاد تتميز من الغيظ. وهنا تجفل الموج يعني تتجفل الموج على لبات خيلهم كما تجفل تحت الغارة النعم. قصد يقول إن هؤلاء الفرسان شجعان يقتحمون المعركة، يقتحمون البحار، يقتحمون الموت لا يخافون منه، فالموج أمامهم باقتحامهم الشديد هذا يتجفل. يتجفل إيش يعني؟ يهرب، يعني ينطوي، يعني ينكسر، يعني يتراجع. شوفوا مقتحمين، هاي الصورة، مقتحمين بصدور الخيل. هو قال بالبيت السابق ضربته بصدور الخيل، ثم قال في هذا البيت تجفل الموج على اللبات، واللبة هي مقدم، هاي اللبة أصلا صدر أو هي ملتقى الصدر مع الترقوة أو العنق أو يعني أول العنق أو أسفل العنق. فقال تجفل الموج عن لبات خيلهم كما تجفل تحت الغارة النعم. كيف الغارة حين تغير على قوم فتجد حين تتفاجأ النعم بتلك الإغارة تهرب في كل اتجاه، النعم يعني الشياه، الماعز، الإبل، البقر، الغنم، كله حين وتشوف كيف هارب هروبا شديدا وراءها الغبار. قال الموج كان يهرب من أمامهم كما تهرب أو ينكسر من أمامهم كما تنكسر تلك القطعان من الماشية. تجفل الموج على لبات خيلهم كما تجفل تحت الغارة النعم. وهو قال متربي من قبل، قال ولقد ذخرت، هذه طبعا تجفل، كيف تجفل يعني تهرب، ترتعب لأنها تفاجأ بهذا الشيء. قال: ولقد ذكرت لكل أرض ساعة تستجفل الضرغام عن أشباله. ثم قال في البيت 29: عبرت تقدمهم فيه. تقدمهم، القائد دائما في المقدمة، مو والله متخبي، مو والله على رأس جبل، مو والله بالقيادة العسكرية في مكان بعيد، لا، عبرت يعني قطعت هذا النهر. تقدمهم وأنت في مقدمتهم، عبرت تقدمهم فيه يعني تقدمهم في هذا النهر، هاي الهاء عائد على النهر اللي هو أرسناسا. وفي بلد، وأيضا تقدمهم في بلد سكانه رمم مسكونها حمم. سكانه يعني سكانه الناس، رمم جمع رمة. قال: من يحيي العظام وهي رميم بالية، يعني رمة الجثة التي همدت. فقال له: أنت حولت سكان هذه المناطق أو هذا البلد إلى جثث فقتلتهم، لأنك قتلتهم فانتصرت عليها ديار نفسها. ثم وهي ما احترق بالنار وتطاير. قال: فتركت الناس قتلى والديار محترقة. كانه حمم. ثم قال في البيت 30: وفي أكفهم. طبعا ممكن تكون أكفهم المقصود بها أكف أعداء سيف الدولة أو أكف جنود سيف الدولة، لأنه مش واضح، لكن الأبيات التي تلي هذا البيت تشير أو تميل الرأي إلى أنها أكف جنود سيف الدولة. وفي أكفهم النار. هذا طبعا البيت مدهش في ثقافة المتربي، لا يمكن أن تتصور أن المتربي يعرف أكثر مما نعرف نحن اليوم عن عبادة النار. طيب سأقول، قال: وفي أكفهم يعني وفي أكف جنود سيف الدولة، السيوف، يقصد السيوف. وهذه السيوف لأنها طبعا تحت رهج الشمس تلمع فكأنها النار، لنفترض أنه أراد ذلك. وفي أكفهم النار التي عبدت. فقال لك: تطاير الشرر من ارتطام السيوف أو انعكاس لمعان الشمس أو أشعة الشمس على صفحة السيوف صار كأنه النار. قال: النار التي عبدت قبل المجوس. فالسؤال: هل عبدت النار قبل المجوس؟ هذا سؤال كبير، لأننا نعرف أن النار ارتبطت بالمجوس أصلا، أن المجوس وهي عبادة النار، المجوس ينسب إليهم عبادة النار التي هي جاء الإسلام وعبدها أهل فارس، فجاء الإسلام من أجل أن يعني إيش يقضي على هذه العبادة قبل المجوس. إلى ذا اليوم تضطرم، وهذه نبوءة عند المتنبي تجعل كأنه يريد أن يقول إن عبادة النار لم تنتهي. طيب تعالوا نشوف يا قوم، نعم عبدت النار قبل المجوس. المجوس حسب التاريخ 3500 قبل الميلاد، والنار عبدت عند شعب اسم الهومو 8000 قبل الميلاد. يعني المتنبي كان يعرف أن هناك شعبا وأن قوما أو أن حضارة أو أن بلادا عبدت النار قبل المجوس، قبل أن تشتهر النار على أنها تعبد كإله من قبل المجوس. فقال: عبدت وفي أكفهم النار التي عبدت قبل المجوس. فعبدت قبل المجوس. إيش قال؟ عبادة النار هي ممارسة عرفت في ديانات، هذا من الويكيبيديا، عرفت في ديانات مختلفة، كانت النار جزءا هاما من ثقافة الهومو منذ العصر الحجري القديم السفلي. أقدم أثر موجود عن تاريخ النار وجد في منطقة جسر بنات يعقوب في فلسطين المحتلة، ويعود لحوالي 7900 سنة، يعني 8000 سنة، منذ 8000 سنة. ولا بد أن استخدام الشعوب الدينية أو الإحياء للنار يعود لفترة مبكرة من تاريخ ما قبل الإنسان العاقل حتى. تمام؟ هل الديانات السامية يعني الحديث عن الديانات السامية ربما يقصد الديانات السماوية أيضا، لأنه السامية اليهود ونحن وأيضا عيسى عليه السلام من نسل داود ومن نسل موسى. ظهور الإلهي في الشجيرة المحترقة وعمود النار ولهب من نراه التي وردت في الكتاب العبري أسمى صور التضحية تجلت في المحرقة والتي تتم مرتين ثوانية، حيث تستهلك المحرقة. الإسلام طقوس مرتبطة بالنار والحرق، بل إن أبا بكر أو أن أظن ذلك أن حدث في زمن ما أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أتأكد كان حديثا أم لا، لا يحرق بالنار إلا رب النار. يصف القرآن الشيطان على أنه مخلوق من نار، ورفض الشيطان وفعله ورفض الشيطان وفعله ضد البشر لما تنبع من تصور الشيطان أن النار تتفوق على الطين، وهذا سبب نزول الشيطان من الجنة. وطبعا فكرة تفوق النار على الطين موجودة عند بشار بن برد بشكل كبير جدا. طيب، في العصور الحديثة لا تزال النار جزءا من ممارسات الإنسان الدينية والثقافية. على سبيل المثال، تمارس العديد من الشعوب عمليات حرق الموتى وإضاءة الشموع في العديد من الاحتفالات الدينية، كما تستخدم النار الأبدية النار الخالدة في مناسبات بارزة، وتعتبر الشعلة الأولمبية إحدى رموز الألعاب الأولمبية، حيث توقد في بداية الألعاب وتستمر مشتعلة طيلة مدة الدورة الأولمبية. تم توثيق اشتعال النار المقدسة في كنيسة القيامة القدس المسيحية منذ عام 1106. المقصود من هذه المعلومات التي يتداخل بعضها في بعض أن المتنبي كان يعرف أن النار عبدت قبل المجوس، وأن المجوس مرحلة متطورة من عبادة النار، وكان يعرف أن الإسلام جاء ليقضي على هذه العبادة ولكنها ما زالت في حياته موجودة. قال إلى ذا اليوم تضطرب، تضطرم تشتعل يعني. ثم إنه كأنه تنبأ بأن النار لن تنتهي عبادتها بشكل أو بآخر. طبعا ليست العبادة الطوافان وحولها والدوران وحولها، حتى ربما هذا أيام الفرس ما كان لم يكن موجودا، يعني أيام حتى تجليها كطقس ديني لم يكن هذا الطوافان أو الدوران حولها موجودا، كانت العبادة بشكل يعني بشكل أو بآخر. فقال لك سوف تبقى إلى زمان طويل يعني إيش معبودة. فهذا البيت يدل لك أن المتنبي مو بس إحاطته بالثقافات متسعة عشان نعرف لماذا خلد شعر المتنبي، بل إنه أيضا يتنبأ بأن هذه العبادات سوف تأخذ أشكالا، سوف تتجلى في عبادات أخرى مستقبلا، وإن لم تكن العبادة التي جاء الإسلام من أجل أن يقضي عليها كما قضى على الشرك وكما قضى على الديانات الوثنية الأخرى. قال وفي أكفهم النار التي عودت قبل المجوس إلى ذا اليوم تضطرم. وطبعا هو استخدم هذا المعنى شيخ، قال وفي القصيدة السينية الشهيرة الراقصة قال أو كان للنيران، يعني يقصد الجبين الممدوح بإشراقه، أو كان للنيران ضوء جبينه عبدت فكان العالم مجوسا. طيب ماشي. ثم قال في البيت 31 هندية سيوف هذه، وفي أكفهم النار دل على أنها في أكف جنود سيف الدولة. البيت 31 أمال هذا الرأي إلى هذه الجهة، هندية إن تصغر معشرا صغر بحدها أو تعظم معشرا عظمه. قال لك هذه السيوف هي التي ميزان الناس، فإما إن كانت في أيدي الفرسان الأشداء فإنها تعظمهم، يعني السيف نفسه هو ميزان تعظيم مكانة الشخص أو مكانة الجيش وتصغير مكانة الجيش، لأنها في أيدي فرسان لا يجيدون القتال أو في أيدي فرسان قد انهزموا. قال هندية، يقصد السيوف يعني لأنها ضربت في الهند أو صنعت في الهند وهي نوع من السيوف مشهور. هندية إن تصغر معشرا صغروا، وهم المقتولون هؤلاء، المعشر الأول هذا المقتولون من جنود أعداء سيف الدولة، صغرتهم لأنها قضت عليهم بحدها أي بحد هذه السيوف، أو تعظم معشرا، ويقصد المجاهدين الذين كانوا مع سيف الدولة عظموا. ثم قال في البيت 32 قسمتها تل بطريق فكان لها أبطالها ولك الأطفال والحرم. قسمتها يعني قسمت بهذه السيوف تل بطريق، وتل بطريق مر معنا في نفس القصيدة سابقا موضع الذي ربما دار فيه القتال. فقال قسمتها تل بطريق فكان لها أي فكان لتل بطريق أبطالها ولك الأطفال، أي كان لهذه السيوف يعني زي كأنما غنمت هذه، كان لها يعني من الغنائم. فما السيوف الهندية التي كانت في أكف جنود سيف الدولة اللي بطريق قتلتهم سلب أرواحهم فكأنها غنمتهم. طيب ولك أنت يا قائد هذا الجيش الأطفال والحرم، والأطفال معروف والحرم جميع حرمة وهن النساء، فيقول قتلت أبطالهم وسبيت أطفالهم ونساءهم، قاسمتها تل بطريق فكان لها أبطالها ولك الأطفال والحرم. ثم قال في البيت 33، وهذا المشهد، هذه المشهدية، هذه السينمائية، هذه السينمائية التي تتكرر عند المتنبي ولا تتكرر مثلها أو لا يتكرر مثلها عند أي شاعر. فيه الشعراء كلهم الكبار كبار، ولكن هذه المشهديات الراقصة المرقصة الخيالية التي تتفوق حتى على الخيال في مثل هذه الطريقة ليست موجودة عندها، حتى أنها أحيانا ما يقولون ما وراء الموراء، يعني غير معقول. وهو إيش على طريقة عنترة في ذكر المعقول في اللامعقول، ولقد إيش ولقد ذكرتك والرماح نواهن، هذا البيت الشهير. هو أخذ هذا المبدأ فطوره في شعره. شو قال؟ تلقى بهم زبد التيار مقربة على جحافلها من نضحه رثم. قال تلقى بهم زبد التيار، والمقربة إما يقصد السفينة التي ركبها هؤلاء الأبطال متابعين أو ملحقين أو ماضين وراء جنود الأعداء، وإما المقربة أصلا، المقربة معناتها الخيل الأصيلة التي قرب مربطها وعلف. وليش؟ حتى ما تتعب، يعني تكرم، يقرب لها العلف والمربط حتى تكون كريمة من أجل أن تقاتل بكرم أيضا في المعركة، فما تهان ولا تذل ولا تؤذى. فهذه المقربة، وقد يكون قصد بها السفن، نأخذها على الحالين ونشوف شو الصورة. قال لك تلقى بهم زبد التيار مقربة، يعني تلقى المقربة، هي فاعل تلقى بهم زبد التيار، زبد التيار زبد مفعول به تلقى، على جحافلها، جحافل هذه الخيول، قال خيل بعد خيل، من نضحه رثموا، من نضح الماء، الرثم البياض الذي يكون في الشفة العليا للخيل، وهذا دلال على أنها تعبت في المعركة وقاتلت بشراسة، هذه الخيل الأصيلة الذي يظهر الرثم البياض بكل مثل الزبد تقريبا على الشفة العليا. فقال لك الماء الذي نضح على هذه القوارب أو هذه السفن التي تشبه الخيل كالجحافل، قد واجهت بها جيش الأعداء، كان في زبده، وقال زبد التيار، هذا الزبد لونه أبيض على أطراف هذه القوارب أو هذه السفن مثل الزبد أو اللون الأبيض على شفة الخيل. يحتاج لصمت طبعا مشان تفكر في الصورة بشكل أعمق. تلقى بهم زبد التيار مقربة على جحافلها من نضحه رثم. ثم قال في البيت 34 دهم فوارسها ركاب أبطنها مكدودة وبقوم لا بها الألم. دهم، قال لك دهم وقف، خلي دهم هذا ايش نعت للمقربة، والمقربة الخيول، إذا أردت أنها الخيول فقال لك دهم، والدهم جمع أدهم أو دهماء، وهي ايش السوداء يعني، فقال لك خيل سود أو سفن سوداء دهم، بدك توقف عشان يتسق المعنى، فتقف فتقول فوارسها، يعني مبتدأ مش دهم فوارسها، لا فوارسها ركاب أبطنها، فإن قلت أبطنها السفن أم الخيل قل الاثنين، فبطن السفينة جوفها، فقد ركبوا هؤلاء الفرسان بطن السفينة، أو لشدة قوة هؤلاء الفرسان ما همهم أو ما كان ذلك فارقا معهم من أن يركبوا ظهرها ويركبوا بطنها، أي أنهم فرسان متمرسون كناية عن تمرسهم. وإيش قال؟ ركابة مكدودة، يعني تعبت ولم تتعب، مكدودة الكد التعب، لكنها تعبت هذه. طبعا لا يمكن أن نقول للسفن أنها تعبت، واضح أنه يشبه السفن، فالخيول مكدودة تعبت، لكنها ما مستمرة في القتال مع شدة تعبها لأنها عنف من قيمتها، وبقوم أي الفرسان الذين ركبوها لا بها الألم، فالألم قد حل بالفرسان الذين ركبوها أكثر مما حل بها. فيريد أن يقول إنها تصبر على القتال أكثر من الفرسان الأشداء. كلاهما شديد، كلاهما صبر، لكن صبر الخيول على المعركة كان أكثر من صبر الفرسان عليهم. ثم قال في البيت 35 من الجياد، هذه من إما البيانية أو التبعيض، والأغلب بيانية، يعني يبين نوع هذه الخيول التي اقتحمت المعركة. من الجياد التي كدت العدو بها وما لها خلق منها ولا شيم. قال نوع من الخيول التي قاتلت، كدت يعني قتلت، فيعني إيش أغيضت، كدت من الكيد والغيظ، أغيضت بها العدو أي قاتلتهم فسببت لهم الغيظ والحنقة والحزن والغضب، وما لها خلق، ما لها شبه منها ولا شيم ولا أخلاق، لا شبه في الصورة. هذه الخيول التي قاتلت بها العدو وليس لها شبيه في صورتها، فأجسامها أجسام لا نظير لها ولا في أخلاقها. هل الخيل أخلاق؟ نعم، أخلاق الخيل عند المتنبي مقدمة على أخلاق الفرسان عند المتنبي، يشير إليها من بعيد فتفهموا، تفهم الفرس، وينصب للجرس الخفي السوام يعني يخلنا مناجاة الضمير تناديا، يعني سمع الفرس، نظر الفرس، فهم الفرس، إشارة الفرس، صبر الفرس، قوة الفرس، كل هذا المتنبي أبدع في وصفه. هذا أصلا يؤخذ إيش يعني صفة الخيل في شرح المتنبي تؤخذ كتابا منفصلا في هذه الموسوعة التي نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصبر والوقت والجهد والعقل والذهن الوقاد من أجل أن نتمها إن شاء الله تعالى. وما لها خلق منها ولا شيم، اللي هي جمع شيمة، يعني ما لها صفات كصفاتها. ثم قال في البيت 36 نتاج رأيك، إقدامهم على اقتحام البحر أو النهر، هذا نتاج رأيك، ما نتج من رأيك، وكيف اتخذت القرار أو الرأي. قال شوف كيف التشبيه، نتاج رأيك في وقت على عجل، هو هربوا في البحر فتقول نتركهم ليهربوا، لقد انهزموا، هو قل المتنبي عليك هزمهم وفي كل معترك، وما عليك بهم عار إذا انهزموا، إذا انهزموا خلاص فقد انهزموا. فقال إيش أعمل رأيه، لكن إعمال الرأي في أن في ماذا؟ في أن يلحقهم أو يتركهم، وعلى الحالين هو منتصر، لكن إعمال الرأي كان إيش سريع. كيف شبه بسرعته؟ قال نتاج رأيك في وقت على عجل كلفظ حرف وعاه سامع فاهم، مثلما تقول كلمة فيسمعها فيفهمها، يعني إيش فقط كأنه يريد أن يقول، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني بس أنت الفظ اللفظة يستجب لك. اللفظة ما بين وقت صدور اللفظة وانتقالها عبر الهواء إلى أذن السامع وفهمها من قبل إنسان ذكي، هذا الوقت الذي لا يأخذ إلا ثواني، هو الوقت الذي احتاجه سيف الدولة من أجل أن يقرر اللحاق بالأعداء ومتابعة فلولهم المنهزمة. نتاج رأيك في وقت على عجل كلفظ حرف وعاه سامع فهم. ثم قال في البيت 37 وقد تمنوا غداة الدرب في لجب أن يبصروك، فلما أبصروك عموا تسألوا من هذا القائد الذي ملأ الدنيا وشغل الناس، من هذا الفارس الذي يريد أن يقاتلنا، نحن الروم، نحن الدولة البيزنطية أو الرومية أو الرومانية أو اليونانية أو أو أو أو التي استمرت كل هذه الآلاف من السنوات. يأتي واحد في العشرين ولا لم يتجاوز العشرين يعني العشرينيات من عمره ما خطى إلى الثلاثين يريد أن يهزمنا، من هذا؟ قال فتساءلوا تعجبا أن يروا ظرا واستغرابا من قال وقد تمنى وأمنية غداة الحرب في لجب، اللجب أصوات المعركة أن يبصروك يشوفوك، أو إنه حتى أنت لو كنت عدوهم إعجابهم بك وبشجاعتك جعلتهم يتمنون رؤيتك. قال فلما أبصروك عموا، لأنك النور الذي يغشى العيون فيعميها، لأنك الهيبة التي تملأ القلوب فتفطرها أو تسرها أو تمزقها. قال له هيبتك وعظمتك ونورك وجلال قدرك جعلهم يعمون حينما يروا. إن إما المقصود عموا بأنهم يعني ملأت عيونهم بما يفوق قدرتهم على الإبصار فعموا، أو عموا لما عرفوا أنك قادر على هزيمتهم ثم أصروا على أن يقاتلوك بعد أن رأوك، فكأنهم عموا عما قالت لهم عيونهم من الحقيقة فيما سيكون من مستقبل الحرب معك، أو عموا بمعنى ماتوا. ثلاثة معاني إذن لها عموا. فلما أبصروك عموا يعني كانت رؤيتك سببا في موتهم، لأنهم لم يحتملوا لا جلالك ولا هيبتك ولا نظرهم إلى أنك ستقتلهم لا محالة وستنتصر عليهم. واللجب قلنا يوصف به الجيش، لكنه المقصود باللجب أو اللجب، اللجب اللي هي الصفة واللجب هو المصدر، المقصود به اختلاط الأصوات في وسط المعركة. ولذلك إيش قال المتربي من قبل؟ قال ولا يرد بفيه، ولا يرد بفيه كف سائله عن نفسه ويرد الجحفل اللجبة. وقال أبو تمام لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه، هذا في بائية المشهورة، لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا من نفسه وحدها في جحفل لجبي. ثم قال في البيت 38 صدمتهم بخميس أنت غرته وسمهريته في وجهه غمم. صدمتهم، احنا نحكي الصدمة يعني ممكن الصدمة يعني صدمة الرؤية، لكن صدمتهم يعني واجهتهم، التقيت بهم، صدمت بخميس. الخميس قلنا يكثر هذا في شعر المتربي وهو الجيش، وسمي ذلك لأنه خمسة أجزاء: ميمنة، ميسرة، مقدمة، أخرة، وقلب. صدمتهم بخميس، فقال أنت غرته، والغرة شعر مقدم الرأس. ومرة أخرى يؤكد على أن هذا القائد يقدم قومه أو يقدم جيشه فلا يتأخر عنهم، فقال أنت غرته. إما غرته أنك في مقدمتهم كقائد، أو شبه الجيش بوجه الإنسان، فهذا الوجه جميل وأجمل ما فيه الغرة، الغرة تزين الوجه. ولاحظ على طريقة عنترة إنه في اللامع يقول المعقول في اللامعقول، يعني يقول أنت الجيش كالوجه الجميل وأنت كالغرة في هذا الوجه الجميل، وقاعدين إحنا في معركة وموت ودماء وكذا، فيذكر ذلك الجمال وذلك المشهد الرومانسي في وسط معركة مهلكة. صدمتهم بخميس أنت غرته وسمهريته، السمهرية الرماح، يعني واحد من صفات الرماح، والرماح يقال عنها العوالي، يقال عنها السمهرية، يقال عنها المعالي أحيانا، ويقال عنها أسمر. إيش قال له؟ وما أنا إلا سمهري هززته فزين معروضا وراعى مسددا. طيب، والسمهرية في وجهه، يعني في وجه هذا، في وجه هذا الجيش غمم، الهاء عائد على الخميس اللي هو الجيش، غمم، والغمم كثرة الشعر في الوجه. قال لك أنت الغرة، طيب والجنود مثل الشعر الكثيف في الوجه وهم يحملون الرماح، فقال لك الرماح طالعة من هذا الوجه مثل أو من هذا الجيش كما تخرج الشعور، يعني الشعر كما يخرج نبت الشعر في الوجه، وفي الوجه الكثيف طبعا والشعر الكثيف. قال لك فيعني أيضا صورة سريالية إلى حد ما، صورة المعقول في اللامعقول كما قلنا. وسمهريته في وجهه غمم. ثم قال في البيت 39 فكان أثبت ما في، شوف السخرية، فكان أثبت ما فيهم جسومهم يسقطن حولك والأرواح تنهزم. قال أثبت ما في هذا الجيش، يعني أكثر ما كان ثابتا، تعرف يقصد عدم الفرار من أمام المعركة، إيش جسومهم، فتشعر أنه يريد أن يمدحهم أن جسومهم كانت ثابتة لم تهرب من المعركة. قال لا، ما ثبتت لأنها قطع الرأس فسقط الجسد فلم يعد يستطيع الفرار، لو أنه عاجل السيف فاستطاع الهروب لهرب. قال فكان أثبت ما فيهم جسومهم. شوف هجاء أو مدح باطنه الهجاء، ظاهره المدح وباطن الجحيم. قال فكان أثبت ما فيهم جسومهم يسقطن حولك، تسقط هذه الجسوم حولك والأرواح تنهزم. كيف تنهزم الأرواح؟ تصعد إلى الله تعالى، إلى بارئها، إلى مستقرها، إلى أن يحييها الله تعالى من بعده يوم القيامة. فقال لك حتى الروح ذعرت فلم تستطع أن تبقى ساكنة داخل هذا الجسد، فهربت وتركت الجسد يسقط. لا والله يا روح ما بعدك روح كما يقولون. طيب، فكان أثبت ما فيهم جسومهم يسقطن حولك والأرواح تنهزم. ثم قال في البيت 40 والأعوجية ملء الطرق خلفهم والمشرفية ملء اليوم فوقهم. الأعوجية الخيل المنسوبة إلى أعوج، وأعوج هو فحل من فحول الخيول، فكل ما نتج منه يسمى أعوجية. يعني خيل كانت أصيلة، كانت قوية، نتجت من هذا الفحل وذريته من بعده. طبعا أنساب الخيل، في أنساب للخيل وفي أسماء للخيل وفي قبائل للخيل. قال والأعوجية ملء الطرق خلفهم، يعني الخيول الأصيلة ملأت الطريق التي خلفهم، بمعنى أنهم هاربون، وجيش سيف الدولة الذي يركب هذه الأعوجية، هذه الخيول الكريمة خلفهم. والمشرفية، المشرفية السيوف، ملء اليوم فوقهم، يعني ما استراحت ساعة ولا دقيقة في هذا اليوم. ملء اليوم فوقهم بمعنى إيش؟ كذا تكون فوقهم، يعني تنزل عليهم، بمعنى أنهم إيش تحت، بمعنى أنهم قتلوا، بمعنى أنهم انهزموا، بمعنى أنهم يتلقون الضربات. كل هذا معنى فوقهم، وكل هذا معنى خلفهم. فاستخدم الاتجاهات المتلبي مشان يقول لك كيف يتم مشهد القتل. والأعوجية ملء الطرق خلفهم والمشرفية فوق ملء اليوم فوقهم. وبعدين قال لك لا والله أنا بجوز في ناس ما فهموا علي إن يعني قاعد بحكي عن جهات وعن اتجاه وعن زوايا في القتال، لا بدأ أرد أفسر لهم ذلك وفرعوا على هذا المعنى. ففرع في البيت 41 وهو البيت الأخير في هذه الحلقة، قال إذا توافقت الضربات صاعدة، إذا صعدت بالضربة توافقت قلل في الجو تصطدم. قد تصعد الضربة تلتقي فيها إيش؟ رأس القلل، جميع قلل، والقلل الرأس يقصد بها قلل. إيش تصطدم هذه الضربة بها؟ فيسقط الرأس، فعمل لك إيش؟ حركة. هذه حركة سينوسويدال بالهندسة، اقتران جيفي، بيطلع سيف بيضرب الرأس، الرأس بيتدحرج فيسقط. في عندي حركة، حركة دائمة، بعدين إيش؟ يسقط الرأس، ثم يصعد السيف مرة أخرى فيسقط الرأس، وهكذا. قال إذا توافقت الضربات صاعدة توافقت قلل في الجو تصطدم. إذن دعونا نتوقف عند هذا البيت 41 في هذه القصيدة 231 من هذه الحلقة 26 بعد 124. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 27 بعد 124. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.